فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. حكم الله تبارك وتعالى لا يقبل الله جل وعلا عنه بدلا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا. ولذلك لو تأملنا الآيات الكريمة في كتاب الله تبارك وتعالى في معرض الحكم لله تبارك وتعالى، فالحكم لله العلي الكبير، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، ولا تشرك في حكمه أحدا، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي المتواتر من القراءة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن رب العزة والجلال ولا تشرك في حكمه أحدا، وفي ذات السورة في آخرها فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وفي سورة الجن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تأمل هذه الآيات البينات، ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا تشرك في حكمه أحدا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذه هي عبادة الله وتوحيد الله عز وجل. وإذا وصف الله تبارك وتعالى المنافقين في القرآن قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا؟ وفي ذات السياق قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ ومن هنا كما أن تطبيق أمر الله وحكم الله وحدود الله في أرض الله يرفع به الله جل وعلا الوباء والبلاء والغلاء عن العباد، ولا حد واحد يقام في أرض الله خير لأهلها من أن يمطروا 40 خريفا، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما أنه كذلك فبالمقابل. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وإذا أخبرنا الله عز وجل عن الذين من قبلنا لما بدلوا وغيروا وحرفوا أمر الله وكلام الله تبارك وتعالى، أمر الله عز وجل هذه الأمة أن تزعن لكتاب ربها وأن تنقاد لأوامر الله، وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. تأمل السياق القرآني وتفكر في كلام الله لا تبديل لكلمات الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقارن بين قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون مع قول الله جل وعلا أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وإذا قال الله في الكتاب إن الحكم إلا لله تكررت الآية في ثلاثة مواضع لتأكيد الأمر من رب العزة والجلال. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، وفي القراءة إن الحكم إلا لله يقضي الحق، يقضي الحق، يقضي الحق. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كما أسلفت في الجمعة الماضية، إذا قصرت الكتب المحرفة المبدلة المغيرة في أمر العباد مما حرف الأحبار والرهبان والكهنة والقساوسة في آيات التوراة والإنجيل، فإن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله، حتى لا يحكم أحد برأيه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنما حرم الله مثل ما حرم رسول الله، ألا إنما أحل الله مثل ما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، والله يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يقول له الله عز وجل أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا. لتحكم بين الناس بما أراك الله، إن الحكم إلا لله يقضي الحق يقص الحق وهو خير الفاصلين. خير الفاصلين ففصل كل شيء في كتابه، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، قول فصل وما هو بالهد، وكل شيء فصلناه تفصيلا. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في معرض الكلام عن عبادة الله ووحدانية الله في خطاب يوسف عليه السلام، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الدين القيم الصراط المستقيم، بعث به الله جل وعلا النبيين والمرسلين، وأوصى الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يتبعه، ولقنه الله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما وما أنا من المشركين، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. في هذه الآية الثالثة، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت، أي لا يضيرك أحد ما دمت مستعصما بالله مستمسكا بأمر الله، فإن كنت بالله مستعصما فليس يضيرك كيد العبيد. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. والآيات إذا ختمت بذلك فمعناها تمام التوجه إلى الله وحسن المعتقد في الله جل في علاه. قارن بين هذه الآية، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، مع قول الحق جل وعلا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. مع قوله تعالى، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، مع قوله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فالحكم لله العلي الكبير، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فكل آيات الحكم بالله في القرآن الكريم ترده إلى الله، وإذا جاء الأمر من الله تعالى قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال جل وعلا وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويجعل الله جل وعلا هذا الأمر مفاصلة عباد الله. تأمل السياق القرآني ودع القرآن يتحدث، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم يعرضون، وإن يقل لهم الحق يأتوا إليه

وقد قال جل وعلا كما مرت الآية: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقد حكم ربنا جل وعلا بالقسم: فلا وربك، فلا وربك. انظر إلى عظمة القسم، يقسم الله جل وعلا بربوبيته لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لا يؤمنون حتى أولا يحكموك فيما شجر بينهم، ثانيا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثالثا ويسلموا تسليما، يسلموا لأمر الله تبارك وتعالى وينقادوا لحكم الله جل وعلا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله يحكم لا معقب لحكمه، فما جعل الله جل وعلا للعباد تخييرا في بما يريدون أن يحكموا ولماذا يتحاكمون وإلى أي شيء يحتكمون، كلا والله، فالكون كله مملكة الله جل في علاه، الكون كله ملك الله عز وجل. إذا كان البشر الضعيف المخلوق الهزيل لا يرضى أن يغير ما جعل من قانون أو دستور في حكمه أو مملكته أو سلطانه أو شركته أو مؤسسته أو مكتبه أو مصنعه، ولله المثل الأعلى. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى هذا الأمر محسوما في كتاب ربنا جل في علاه، وتتوالى الآيات متتابعات، ويدعو الله جل وعلا العباد أن يلجأوا إليه ويحتكموا إليه. ما ظنكم برب العالمين؟ أأنتم أعلم أم الله؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سبحانه وتعالى جعل في القصاص حياة. يا أولي الألباب، يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وأمر سبحانه وتعالى بتنفيذ حكمه وبتنفيذ أمره، وجعل الأمن والأمان للعباد إذا امتثلوا لأمر الله في أحكام الله، وتتنزل الخيرات والبركات من الله جل وعلا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يطول الكلام عن النصوص القرآنية في كتاب الله، عن وجوب تحكيم حكم الله وشرع الله وتنفيذ حدود الله عباد الله. فالقرآن يدور حول هذا المدار. وهل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما أنزل الله؟ ومع ذلك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فإما شرع الله وإما الأهواء، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. أي إن اتبعت أهواءهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وحاشا، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشعار المرفوع في هذه البلاد منذ أمد، وبحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا مسلمين، وبحمد الله جل وعلا أن جعلنا من شعب يتوق إلى الحكم بما أنزل الله. به هذا الشعب. ولذلك دعاوى باطلة لما يسمون أنفسهم بالإجماع الوطني أو بالتجمع الوطني، الذين ينادون بالعلمانية ولا يمثلون إلا حصن قليل وشرذم يسير من أذناب الشرق والغرب ومن عبدة الصليب والصهيون. أما السودانيون والشعب السوداني شعاره لا إله إلا الله والحكم لشرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك مهما تعالت النداءات والصيحات بالدولة العلمانية بالعاصمة العلمانية، مهما اتخذوا الذرائع، كم عشنا في مضايقات وضيق الحصار والخناق، قرارات مجلس الأمن 1044 1054، الحصر الجوي، الحصر الاقتصادي، السودان في قائمة الإرهاب، السودان في قائمة الدول المسيطرة للإرهاب، عدوان، ضرب مصنع الشفاء، دخول من الشرق، هجوم من الغرب إلى أن يصل إلى العاصمة، تمرد وثورة في الجنوب، انفصال الجنوب وذهب بما فيه، والحركات المتمردة والدعم الخارجي، كل ذلك لمجرد إعلان كلمة لا إله إلا الله وشرع الله جل وعلا. والحذر، أحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فوالله ما مكن الله جل وعلا إلا بهذا الدين عباد الله، وشرط أساسي في كتاب الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، لله عاقبة الأمور، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير جل في علاه. فحكم الله تبارك وتعالى هو الغاية المنشودة عباد الله، هو الغاية المنشودة، هو الهدف الأسمى الثابت. توالت علينا الاتفاقات، اتفاقيات بالنكبات، خصما على مبادئنا، خصما على ديننا، اتفاقات مشاكس وأبوجة وانجمينا وأجد والشيخ زايد والدوحة والقاهرة، وخطمت بنيفاشة، وذهب ثلث البلاد، وذهب ثلث البلاد، حدث تذبيح وقمع في الشوارع أحداث الاثنين، وجاء قرن بعد أن قتل الآلاف من الأبناء المسلمين نحتسبهم عند الله، فاضت أرواحهم إلى الله تعالى، نسأل الله أن يتقبلهم شهداء، دخل دخول الفاتحين كأنما جاءنا صلاح الدين، أو كأنما جاءنا عمر بن الخطاب، عقدت عليه الآمال واستقبل استقبالا حاشدا، وهتف الناس باسمه وبحياته، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، أخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وحدث التذبيح بعد ذلك، ومن قبل حدث ما حدث من فوضى في أطراف العاصمة، في سوبة وجنوب الحزام وفي الفتيحات وفي وسط العاصمة، في بادر وفي المهندسين، في أم درمان وفي أنواح الكويت، كل هذه ضحايا وتضحيات، والغرض إبعاد الناس عن كتاب الله تعالى. قتل المسلمون في الجنوب، أغلقت المدارس، أغلقت جامعة القرآن، أغلق ديوان الزكاة، تحولت المساجد إلى بارات وخمارات وضيوف للدعارة، مزقت المصاحف ولوثوها بالبول والعذرة والغائط. حدث ذلك قبل الانفصال، كل هذه الحرب ليبقى كتاب الله سبحانه وتعالى باقيا في الناس. أثير الضجة في الأيام الماضية من تصريح صدر عن الأمين العام لاستشارية الأمن القومي، وهذا الرجل جزاه الله خيرا اجتمعنا به في هيئة علماء السودان وأبدى اعتذاره وتراجعه عن هذا الكلام واعتذر عن ذلك وأخبر أن الكلام قبل تأويله، وأخبروه بأن فيه من الخطأ ما فيه، فأعلن أسفه واعتذاره. نسأل الله أن يتقبل منا ومنا وأن يتوب علينا وعليه. ودارت دائرة الناس في الصحف وفي الإعلام حول هذه التصريحات، والناس نادوا بالشريعة والتشريع. ولنقل إخوة الإسلام إنما كانت هذه محض إباحة لنا عن مدى ولائنا لحكم الله ولكتاب الله، وكان هذا إنذار من الله تعالى للحاكمين بأن هذا الشعب يريد إحكام الإسلام وتحكيم الإسلام وتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه المحنة بمنحة عظيمة، فما جاء أحد وصرح تصريحا كفرا بواحا بأنه لا يريد الشريعة. استطلاعات الصحف مع الأحزاب كلهم وافقوا على الشريعة، كلهم قالوا لا بديل للشريعة، كلهم قالوا لا أحد ينادي بإلغاء الشريعة، إلا ما كان من اليساريين والشيوعيين وممن ذهبوا من أذناب الحركة الشعبية لا عادهم الله لا مرحبا فيه بإنهم صاروا النار. أما بقية أهل السودان باختلاف الملل والنحل والطوائف والمجاري والمداري، ما تجرى أحد أن يعترض على حكم الله وعلى شرع الله. إذن بعد ذلك آل الأمر للحكومة القائمة أن تقيم شرع الله على الوجه الأكمل بقدر الإمكان، شرع الله الكامل بما فيه من تنفيذ الحدود وتطبيقها، وبما فيه من تدقيق المعتقد السليم، وبما فيه من الحرب على العقائد الباطلة كالشيعة والرافضة قبحهم الله، الذين ما دخلوا إلى هذه البلاد إلا في الآونة الأخيرة ترسيخ المعتقد أن يرتبط القلب برب العزة والجلال، فلا نافع ولا ضار ولا معطي ولا مانع ولا معز ولا مذلة إلا الله سبحانه وتعالى. كل ذلك في العقيدة بالشريعة في المظهر العام في الشارع العام بإحياء قانون النظام العام بردع الظلمة والظالمين بحماية المال العام. وهل الحكومة إلا كما عرفها سلفنا الصالح حراسة الدين وسياسة الدنيا به؟ الحكومة في الإسلام، السلطة في الإسلام، الدولة في الإسلام حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. صدر بيان من الإخوة في مستشارية الأمن القومي اعتذروا عما بدر من تصريحه من هذا الأمين العام جزاهم الله خير الجزاء، وأكدوا أن الشريعة من الثوابت التي لا تقبل أي تفاوض. جزاكم الله خيرا. صدر بيان من الإخوة في المؤتمر الوطني الحزب الحاكم وأكدوا أن الشريعة هي أولى الأولويات، وأنهم ما جاءوا إلا لتحكيم الشريعة، وأن ثورة الإنقاذ من جنعت إلا لما أرادت الأحزاب إلغاء الشريعة وإبعاد الشريعة فجاءوا لأجل الشريعة. نقول لهم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، فأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم وكيلا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أمة تنادي بشرع الله، وإذا خدعت خدعت بتطبيق شرع الله أو بالحكومة الإسلامية أو الجمهورية الإسلامية أو الصحوة الإسلامية. العالم من حولنا يموج ويضطرب إخوة الإسلام، فخذوا حذركم، الفتن عمت وطمت من حولنا، التقتيل، الفوضى. نسأل الله السلام. وأخذ ربك، اليابان لمدة دقيقتين تضارب في الإحصائيات. آخر إحصائية من الشرطة اليابانية 16,200 قتيل، إحصائيات 200,000، إحصائيات مليون. من الذي قتله؟ الله. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. في ذلك عبرة وعظة وآية. فوضى في دول الخليج من الشيعة من الله، كانت آمنت دول العالم، فخذوا حذركم من هذا النفس الخبيث. كما قال ابن كثير رحمه الله: جرت سنة الله، ما قربت دولة الشيعة والرافضة إلا كان ذلك إيذانا لزوالها. آمن ربي، لا إله إلا أنت، الأمر أمرك والملك ملكك والقضاء قضاؤك والحكم حكمك والتدبير تدبيرك والتقدير تقديره. كل شيء هالك إلا وجهك، وكل ملك زائل إلا ملكك، وكل ظل قابض إلا ظلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع عن المسلمين الفتن يا الله. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في ديارنا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، سلاما وئاما، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك وشرعتك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. نذكر بإعلان رئيس الجمهورية في القضاء وفي الوضيف وفي الدار وفي الكباش وفي الحلفاية بأن الشريعة باقية باقية، وأنه لا تهاون فيها ولا شريعة مدغمسة بعد اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحكم فينا كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، هو ولي ذلك والقادر عليه. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. نعلن عن دورة شرعية تقام في هذا المسجد يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى، عقب من صلاة العصر إلى صلاة العشاء لمدة أسبوع، مع فضيلة الشيخ فهد با حسين من دعاة المملكة السعودية. الدورة يدرس فيها كتاب التوحيد وكتاب مسائل الجاهلية وكتاب الأربعين النووية، والدعوة عامة للرجال والنساء في هذا المسجد يوم الاثنين القادم لمدة أسبوع من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونذكر المصلين بالتبرع لإكمال المسجد. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بعض إخوانكم يسألونكم أن تسأل الله الشفاء لذويهم المرض، فنسأل الله لهم الشفاء العاجل لا يغادر إلا. نسأل الله أن يشفيهم وأن يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ونسأل الله أن يرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مسحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور كلنا في جميع الأمور. يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور يا باعث من في القبور يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور.